بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو يوم الأربعاء 18 من رجب لعام 39 و400 ألف. نسأل الله أن يجعله يوم رحمة على المسلمين أجمعين، أحياء وأمواتا. باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب، كلهم عن أبي أسامة اللي هو حماد بن أسامة المتوفى عام 200. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى. إذن هذا من رواية الابن عن جده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا، يدل على الثواب الكبير والأجر المشترك بين الخازن الأمين وبين صاحب المال الذي استأمنه على هذا. فالمراد بهذا مشاركة الثواب والأجر العظيم. وهذا الحديث فيه ندب على أن الإنسان يدفعه طيبة به نفسه غير مان، بل أنه يستخدم الستر، لأنك إذا أعطيت الفقير بستر وعدم إظهار أمام الناس فقد جمعت له إحسانين: إحسان الإعطاء وإحسان الإخفاء. وكذلك إذا جمعت له مع الإحسان القولي والدعاء له فقد جمعت له الإحسان الفعلي والإحسان القولي. إذن هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير للعامل، وهو الخازن الذي يخزن الطعام، وكذلك للزوجة حينما تخزن طعام زوجها، وكذلك للمملوك، وهكذا مما جرت العادة في من يخزن شيء، أو أن إنسان قد استؤمن في مال ليوصله إلى جماعة أو أسرة أو إلى طلاب علم، فإنه يؤجر على هذا أجرا كبيرا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني ينبغي أن تكون غير مفسدة حتى في الإعطاء، كان لها أجرها بما أنفقت. فهي غير مفسدة، هي التي تنفق بإذن زوجها أو بما جرى عليه العرف، فإذا خالفت العرف في هذا فكانت مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. والزوج أيضا له الأجر، هي التي أنفقت والزوج ما أنفق، لكن له أجر باعتباره هو الذي كسب هذا المال. وللخازن مثل ذلك، العامل الذي خزن الأشياء وحفظها وأداها كما هي، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله يضاعف الأجر على عدد العاملين الذين عملوا بطاعة الله تعالى. 2364. الآن سنقرأ 65 بإذن الله تعالى. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد، وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من طعام زوجها سلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها على عملها هذا وله مثله بما اكتسب للزوج مثله وإن كان لم يتصدق لكن له أجر باعتبار أنه هو الذي قد كسب المال ولها بما أنفقت هي لها الأجر لأنها قد أنفقت وجادت والإنسان لا يجود بالشيء الذي يحبه إلا لمحبوب أعظم وهو محبة الله تعالى قالوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا سلفوا في الهاء هل هي تعود على المال ولا شك أن المال محبوب ربنا قال المال والبنون زينة في الحياة الدنيا أم المقصود بذلك الله والصواب أن الهاء تعود على المال وتعود على الله تعالى على قاعدتنا التي ذكرها أهل العلم وهو أن الآية إذا احتمل التفسيرين لا يتصادران الأولى أن تفهم الآية عليهما كليهما وربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهذا صريح جدا على محبة المال وأيضا جاءت النصوص بأن الله هو قطرة عين كل مؤمن كما في الحديث 602 من صحيح البخاري حينما أقسمت أم رومان زوجة يوسف صديقها وقالت لا وقرة عيني فأقسمت بالله لأن الله هو قرة عين كل مؤمن فالإنسان لا ينفق نفقة وهو يحب المال إلا لعظم محبة الله في قلبه ولعظم الرجاء الذي يرجوه الإنسان عند الله تعالى بما يعلمه مما يدخره لعباده ولذا القاعدة في الشرع أن سعادة المرء تكون بالإخلاص لله وبالإحسان إلى عبيد الله قال وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا وهذا من رحمة الله تعالى لعباده حدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه باب ما أنفق العبد من مال مولاه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى آب اللحم هذا آب اللحم أول اسم يأتينا في تحفة الأشراف لماذا هو مرتب على ألف باء تاء تاء أحسنت لأن الآ فيها همزتان وبعدها باء فكان أول اسم آب اللحم والآب معنى الممتنع عن اللحم كان ممتنعا عن أكل اللحم فقيل اسمه عبد الله وقيل خلف وقيل الحويرة وهو صحابي استشهد يوم حنين وروى عنه عمير مولاه إذن عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان طبعا هذا محمول على ما سبق أنه إما يكون بإذنه أو بما جار العرف عليه مثل جار العرف عليه ما يأتيهم فلان فلان يعطى هكذا وكان السيد ما موجود فالخادم يدفع نفس الشيء الذي كان يدفعه لهذا فإما بإذنه وإما بما جرى العرف عليه لأنه إذا فعل شيء لم يجر عليه العرف فلأن كان ماذا كان مفسدا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحمة طبعا تقديد اللحم يعني بسبب عدم وجود البرادات من الثلاجات والمجمدات وغيرها فكانوا يقددون اللحم يشرونها في الشمس ويملحونه حتى يبقى أياما وهذا يحتاج إلى معالجة حتى لا يفسد يقول أمرني مولاي أي سيدي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه يعني ربما كان السيد لما يحصل له هذا ويمر مسكين لا يرد أحدا خائبا حتى لا يرد عند الله خائبا فحينما يفعل العبد هكذا ويعطي بنفس الكمية أو أقل فهذا مما جرى العرف به فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال الأجر بينكما. هنا يعني من رحمة النفس أن لم يعنف العبد، بل إنه قد رغب السيدة، وإلا العبد لا يحق له أن يدفع، لأنه لم من غير إذن ومن غير عرف. نعم، هذا هو الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بهذه الطريقة، فهو لا يحق له في مثل هذه الحال. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. فهذا على صوم التطوع، لا يحق لها أن تصوم صوم التطوع إلا بإذنه، لأنه ربما يريد حاجته منها، وحاجته في الاستمتاع هذا حق له. نعم. وإذا أراد فهو حق واجب على الفور، لا يحق لها أن تتعلل بشيء. وهذا من رحمة الله تعالى ببيت الزوجية، من أجل أن لا يتصدع بيت الزوجية. ولذلك تجد هناك حصون منيعة قد وضعها الشرع من أجل الحفاظ على نظام الأسرة في الإسلام. قال ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه، أيضا أنه يعني لا تأذن بالدخول إلى أحد إلا إذا كان بإذنه هو، أو قد أذن لها إذنا مطلقا في بعض النساء ونحو ذلك. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، أيضا إذا كانت هذا يعني بإذن أو بعرف فهو يؤجر، وهي أيضا تؤجر، هي لنفقتها وهو لكسبه. باب من جمع الصدقة وأعمال البر. قد يأتي إنسان يجمع أعمالا عديدة. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي، واللفظ لأبي الطاهر، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فالإنسان ينادى يوم القيامة بأعماله حينما ينفق. وهنا لما قال من أنفق زوجين، يعني صنفين ونوعين ما ينفق، في حث على النفقة وفي حث على الإكثار مما ينفقه الإنسان. قال أنفق زوجين في سبيل الله، المقصود في سبيل الله ليس المقصود الجهاد هنا، بل المقصود في طاعة الله تعالى. نودي في الجنة أي على باب الجنة يا عبد الله هذا خير. فينادي الإنسان على الباب الذي أكثر منهم. فمن كان من أهل الصلاة، إذا كان غالب أعماله الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني من عمل بهذه جميعها هل يدعى منها جميعها؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. طبعا سمي باب الريان تنبيه على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه، وهذا مشتق من الري. العلماء أخذوا من هذه وسموا هذه الأبواب، وأيضا ذهبوا إلى تسمية أبواب النار. والشيخ عبد الله البسام في كتاب توضيح الأحكام ذكر أسماء هذه الأبواب. وحدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد. وردت أخبار أخرى، نعم ليس فقط هذا، هي حتى نتعلم آلية العلماء في ذكر المسميات عن طريق النصوص. وحدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه أي بالإسناد السابق وبمتن مقارب له هذا المقصود. لكن شوف مسلم يتفنن بهذه العبارة وهذا التفنن في العبارة حتى لا يصاب القارئ بالملل لأن التكرار من عيوب الكلام. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابة قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي الكثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين أي صنفين في سبيل الله في طاعة الله دعاه خزانة الجنة. إذن النار عليها خزنة غلاظ الشداد والجنة أيضا لها خزنة دعاه خزنة الجنة كل خزنة بابل أي فل أي هنا بمعنى أي بمعنى يا وفل يعني فلان فهذا مرخم يعني يا فلان هلم هلم اسم فعل أمر بمعنى تعالى. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه يعني أي لا هلاك لا هلاك عليه يعني هذا السعيد الذي نجا أخذ من قول تعالى إن للمتقين مفازا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. هذا فيه منقبة ظاهرة لأبي بكر الصديق ويؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز أن تمدح إنسانا بوجهه بشرطين الشرط الأول أن لا تغالي ولا تبالغ والشرط الآخر أن لا يخشى عليه أن لا يخشى عليه الفتنة وإذا كان بحضرة آخرين شريطه أن يكون كلام ما يعني لا يجعل ضغينة في قلوب من كان حاضرا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما. هذا سؤال حث لهم على العبادة. قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة. قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا. قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا. قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا من رحمة الله وأن الإنسان عليه أن يتفنن في الأعمال الصالحة ولا يقصر في باب من الأبواب والإنسان لا يدري أي عمل يدخله الجنة فيجتهد الإنسان. باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء يعني الإنسان لا يبخل بل عليه أن يكثر سلامه يكثر من الإنفاق ولا يقصر في هذا الباب أبدا جزاك الله خيرا ولا يقول بأنني قد أنفقت يوم أمس 500 ليرة وهذا اليوم لن أشتري شيء للبيت لأنني وهكذا لا هذا المعنى الإحصاء لا يحصى الإنسان إنما يضع الشيء في محله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انضحي يعني أكثر بالنفقة أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. وهذا كلها بمعنى واحد وهو النفقة والإكثار من البذل في طاعة الله تعالى. والمراد الحديث الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل وعن ادخار الماء وعن ادخار المال في الوعاء. فبعضهم لما يأتيه الدرهم يضعها في السرة حتى لا تراه الشمس وبعضهم لا حينما يأتيه المال يضعه في أبوابه من أبواب الخير، ولا سيما حينما يوسع على الإنسان ينبغي أن يوسع على أهل بيته، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وحينما يضع المال يضعه في حقه الذي وضعه الله له. فالإمساك مذموم، وكذلك النفقة في غير محلها مذمومة، والتوسط هو الذي أمر الله به. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني يعد المال في الوعاء ولا يخرج. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي، يعني أن أعطي من هذا المال؟ فقال ارضخي فارضحي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. فهذا محمول على ما أعطاها الزبير لها لنفسها، فالزوج الكريم قد يعطي لزوجته مالا لها من أجل أن تتصرف به بالنفقة والإحسان إلى أهلها. نعم، فإذا أعطى الزوج لزوجته مالا لها خاصة فيحق لها أن تتصرف به شريطة أن لا تنفق المال في معصية، أما ماله فلا تنفقه إلا بالإذن أو بما جرى العرف به. باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. لماذا لا يمتنع الإنسان من القليل؟ لأن القليل خير من لا شيء. بسم الله. الحمد لله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. فرس الشات اللي هو الظلف، يعني اللحم اليسيرة القليلة التي تكون في الظلف، والظلف معروف الظلف يطلق على ظلف البقر وظلف الإبل، ويطلق على مقدم الكراع بالنسبة للشات. فهذا الخطاب لمن؟ هل هو للمتصدقات أم للمتصدق عليهن؟ هل هو للمهديات أم للمهدى لهن؟ كلاهما. فالمهدية اجعلها تهدي، يعني أنت الآن لديها الملفوف نسمي دورنا عندك قليل وأردت أن تهدي لجاركم يعني قطعة واحدة فهو قليل جدا، فيقول لا تحقرن اهدي لواحدة لأنها الواحدة أفضل من لا شيء، ولتستلم يعني لا تقول هذا قليل لا نريده فلتستلم، فهذا أيضا هذا هو المقصود الحديث. وهذا من جوامع الكلمة أنه يأتي الكلام يشمل الجميع. باب فضل إخفاء الصدقة. طبعا هنا إخفاء الصدقة فيه إحسان، إحسان الصدقة وإحسان إحسان لعله لا الحرج. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان، قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وربنا جل جلاله يظل من يشاء من عباده وينجيهم من حر الشمس يوم القيامة. ثم جاء تفصيلهم، وهذا طبعا من حسن المنطق لما أتى بالمجمل ثم أتى بالتفصيل حتى يتحضر السامع إلى من هؤلاء السبعة. فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال: الإمام العادل. والإمام العادل هو كل من يعني إليه نظر في أمور المسلمين وحكم وقضاء، وهذا يشمل يعني يشمل القاضي ويشمل قائد العشيرة الذي يفصل بين الناس ويشمل المرجع، وهنا ما يسمى بالنوتر، مسؤول النوتر، وهكذا كل شخص من هذه الأشياء يدخل في هذا. وكذلك المدير مسؤول المقرأة ونحوها، مسؤول الإدارية غيره، كل هذا يدخل في ذلك. ويدخل في ذلك من باب أولى الولاة والحكام والإمامة العظمى. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بالإمام العادل يعني لأهمية هذا واحتياج الناس إلى الإمامة، وكذلك احتياج العدل، لأنه إذا وجد العدل استقامت الرعية، وإذا وجد الظلم اضطربت أمور الرعية. أيضا أحسنت، يعني الأم مع الأبناء والزوج مع الزوجات، وكذلك الأب مع الأبناء، وهكذا كل هذا يدخل في هذا. لكن كلما عظمت المسؤولية كلما ازداد الأجر. وشاب نشأ بعبادة الله، هذا الشاب الذي ينشأ بطاعة الله بعبادة الله متلبسا بها مصاحبا لها ملتصقا بها خاشعا لله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد. في المساجد وهي بيوت الله تعالى، فمن تعلق بها ما تعلق بها إلا محبة لله تعالى. والمساجد إنما تنسب إلى الله، وأن المساجد لله. ورجلان تحابا في الله، هذا فيه المحبة في الله والاجتماع على محبة الله تعالى والاستمرار في هذا والمعاودة على هذا والتراحم في هذا والتناصح. اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا تأكيد لأمر المحبة، وهذا فيه الحث على التحابب في الله تعالى، وفيه بيان عظم فضل المحبة في الله، وهذا من المهمات. لماذا؟ لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وفيه المحبة في الله فيها الولاء للمؤمنين، والبغض في الله فيه البراءة من أهل الفسق والفجور والعصيان. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا الإنسان لما يهيمن على ما يعني ما يحب، لأنه يقول أبو حازم سلمة بن دينار: إذا أردت النجاة في هذه الدنيا فتحمل ما تكره وسيطر على ما تحب. يعني الإنسان إذا أراد أن ينجو يتحمل ما يكره، مثل ما يكره ترك النوم، ويكره ترك الطعام، ويكره إنفاق النفقة في المال، ويكره السفر لأجل طلب العلم. النفس لا تثق لهذا، لكن هو يدفع ما يكره بما يحبه الله تعالى، فيقدم محاب الله على محاب نفسه، ويتحمل ما يحب. نفسه تمنيه النظر، ونفسه تمنيه الاستماع، ونفسه تمنيه اللهو، وهو يتحمل يعني يقاوم ما يحب. فإذا علامة النجاة أن نقاوم ما نحب وأن نتحمل ما نكره، وهذا هو الوارد في الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة. أراد طالوت أن يختار أقوام هذه صفتهم، يتحملون ما يكرهون ويقاومون ما يحبون، ففي ذلك النجاة. وسبحان الله، مرة زرنا في شخص من الأشخاص في مكان وجدت عنده شاب يطلع عمره في 20 وجمع بين الجمال والرجولة، فأردت أن أنصحه، فقال لي صاحبه، قال لي هذا حصل له أمر وكان يعمل في دكان، وبينما صاحب الدكان قد سافر، فجاءت سيدة في البيت وقالت له احمل لي هذه الأشياء إلى البيت، فلما سلم الأشياء أمسكته فتفعه، قلت تذكرت هذا الحديث، فلما رأيته لأول نظرة توقعت أن هذا قد حصل له مثل هذا، فالحمد لله الذي أنجاه. قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا فيه الحث على الصدقة، فيه على إخفاء الصدقة، لأن إخفاء الصدقة يدل على الإخلاص لله تعالى أولا، ثانيا يدل على أي شيء؟ يدل على الإحسان للمتصدق عليه، فيجمع له بين إحسانين، بين الإخفاء وبين الإحسان. طبعا الرواية المحفوظة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الرواية المحفوظة، وهذه الرواية تسمى مقلوبة، هذا مما حصل فيه القلب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي أنه لا يبكي لأجل الناس، وإذا جاءته العبرة أمام الناس دفعها، فهذا فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى، وهو باب عظيم من أبواب الحسنات، وفيه أيضا فضل طاعة السر لكمال الإخلاص، فيه فضل طاعة السر لكمال الإخلاص. بسم الله الحمد لله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال رجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني معلق لما يدخل يرتاح ويطمئن ويتشرح صدره، لما يخرج حينما تنتهي الصلاة ويخرج لقضاء حوائجه عليكم السلام يبقى قلبه معلق في المساجد، فتعلقه بالمساجد درجة وأجر وثواب. مرحبا يا أبا عبد الله. هل نقول سيدي هذه اللغة سيدي خارج الخبر الذي لا يستحق رأيكم وغيره يعتاد المساجد الشهر لهم الإيمان أو كذا؟ لا، هو هذا الحديث يعني فيه إسناده دراج أبو السمح عن أبي الهيثم، يعني ليس فيه نكارة من حيث المتن، لكن الخلل في إسناده، دراج فيه ضعف لا سيما في رواية عن أبي السمح، والحديث في جامع الترمذي. دراج عن أبي السمح عن أبي سعيد الخدري. بعض الناس يسأل يقول هل أحفظ الأسانيد؟ نقول له حفظ الأسانيد ليس غاية، إنما الغاية المتن والأسانيد وسيلة. بعضهم المتون، فبعضهم لم يلح، نقول له خلص احفظ من المدار مثل هذا الخبر، تحفظه من مداره الذي دار فيه. الحمد لله. إذن باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، يعني هو صحيح وليس لديه ماله قليل لكنه يتصدق، هذا أجره ليس كأجر ذاك الذي يملك الكثير والكثير والكثير. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فعن لماذا يسألون هذا السؤال؟ كان الصحابة يسألون هذه الأسئلة ليعملوا أفضل الأعمال، فهذا من حرص الصحابة على الأعمال الصالحة. فقال أن تصدق، أن تصدق هذه أن مصدرية، والصير أن وما بعدها مصدر منسبك لخبر، معناها خير الصدقة أن تصدق، وأنت صحيح أحسن، يعني خير صدقة صدقة، وأنت صحيح شحيح، أي حال كونك صحيح تحتاج إلى المال لست على فراش الموت، تخشى الفقر وتأمل الغنى. كل إنسان يخشى الفقر وكل إنسان يأمل الغنى، فهو يخشى الفقر ويأمل الغنى، وهو صحيح وقوي. يتصدق دل على أنه ما تصدق بما يحب إلا لمحبة عظيمة لله ورجاء من عند الله تعالى. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، بعضهم يبقى إلى أن يأتيه الموت يقول كذا وكذا، ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان، هذا بعضهم على فراش محبوب، هذا جيد لما يتوب قبل أن يأتيه الموت بأيام. لكن الغير جيد أنه لما يعطي قوته للشيطان ثم يعطي ضعفه للرحمن. الأمر الحسن للإنسان بقوته. فهذا شو قال؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح. طبعا الشح يعني أوسع من البخل. البخل أنه أنت تقتر في الشيء الواجب عليك، والشح أن تقصر في الواجب عليك وتريد أن تأخذ ما ليس لك. وربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما قال عمر لعيينة بن حسن وآخر قال لهم تقلون عند الطمع، تكثرون عند الطمع وتقلون عند الفزع، يعني لما نطلب لا تأتونا، وحينما يأتي ما لنوزعه تأتون تطلبون هذا الشيء. عمر بن الخطاب قال تقلون عند الفزع وتكثرون عند الطمع. يعني الشح فقر، الشح بخل وزيادة، بخل وحرص على تحصيل تحصيل ما ليس من حقه. قال هنا وحدثنا أبو بكر، طبعا من يوجد كتاب يرحمه الله اسمه ذم المال والجاه، طبع بهذا الاسم، هو لابن رجب الحنبلي، وطبع باسم أيضا شرح حديث ما ذئبان جائعا، ما ذئبان جائعا، هو اسم كتاب من اسم كتاب لا يأتيك بالحديث كامل. اسمه ذم المال، وطبع باسم ذم شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسلا إلى غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رأينا في البصرة ذئب قد جاء إلى زريبة فقتل 23 من الشياه، فهذا الحديث عظيم جدا. قل ما ذئب، يعني تمثيل ما ذئبان جائعان، ذئبان اثنين وليس واحد، وجائعان أرسلا في غنم. الذئب لما يأكل الغنم كيف يأكلها؟ يأكل منها كيل واحد بالكثير ثم يذهب إلى الأخرى. وشاهدنا ذئب جاء وقتل 23 عياذا بالله تعالى. طبعا الذئب مع سوئه له صفات كريمة جدا، ابحثوا عن صفات الذئب. ولذلك أهل العراق لما يصفون إنسان بالجيل يقول هذا ذئب، بالجودة يقول هذا ذئب. وهنا في هذا البلاد يصفون الإنسان بالجودة يقول أسلام، يعني معناه أسد زيد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ إذن لماذا تعلم أفضل الصدقة؟ ليأخذ بلشالته أعظم أجرا وأكثر ثوابا. قال أما وأبيك لتنبئنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه سينبئنه عليه. وهذا ليس قسم، هذا ليس بقسم. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. طبعا هذا الرواية من رواية فضيل عن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة. والرواية السابقة عمارة ابن القعقاع جرير عن عمارة، وهذه من رواية ابن فضيل عن عمارة. فالرواية الأولى هي رواية ليس فيها هذه اللفظة، وهذه في هذه اللفظة. فالمقدمة هي اللفظة الأولى وليس هذه اللفظة التي فيها أما وأبيك لتنبأنه. ولا أريد أن أخوض بمسألة وأقول أن مسلم إذا ساق روايتين يأتي بالمحفوظ أولا يأتي بالمعيوة ثانيا، فنثير ثائرة بعض من لا يفهم شرط الصحيح. والقاعدة تقول ينبغي أن لا تمنعنا مهابة الصحيح أن نفهم شرط الصحيح، لكن الرواية المحفوظة التي ليس فيها هذه العبارة. وهذا مثل أفلح وأبيه إن صدق، أما مرت معنا في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي وشرحناها أنها لفظة خطأ أخطأ فيها إسماعيل، والبخاري تعمد بحذفها. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمار بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير، نحو حديث يا حديث جرير الأول أم الثاني؟ إذن عبد الواحد بن زياد تابع من تابع جرير وخالفه محمد بن فضيل. إذن هذه اللفظة خطأ أم ليس بخطأ عند الإمام مسلم؟ لا شك أنها خطأ. فهنا محمد بن فضيل قد خالف جرير، نبحث هنا متابع، إذا وجدنا متابع لمحمد بن فضيل قدمت رواية محمد بن فضيل، وجدنا متابع جرير قدمت متابع جرير. وجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أقوى من محمد بن فضيل، تمام جيد. فساق هذه المتابعة. حقيقة لا أحب أن أتوسع في مثل هذه العلل، لأن بعض الناس لا تفهم هذا ولا تتحمله، وقد أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أما في كتابنا الجامع في العلل فهو كتاب مختص لا يقرأه إلا من فهم هذا الباب، قد أطلنا وأطلبنا في هذا ومثيلاته. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخرة. اللهم اجعل يدنا العليا ولا تجعلها السفلى يا أرحم الراحمين. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. وهذه هي اليد السائلة، هي اليد السفلى، نسأل الله العافية والسلام. وفي الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات، وفيه الحث على التعفف، أن الإنسان يتعفف. وحدثنا محمد بن بشار، وفيه أيضا حث على أن الإنسان يعمل لأجل أن يكتب لأجل أن تكون يده هي العليا. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبده جميعا عن يحيى القطان. قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم ابن حزام، طبعا حكيم ابن حزام ممن أكثر من النفقة في الجاهلية في الإسلام، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، باعتبار أن أفضل الصدقة أن يتصدق الإنسان ويبقي عنده شيء بحيث لا يؤثر على النفقة الواجبة، كما أن النفقة المندوبة حسنة، فالنفقة الواجبة التي ينفقها الإنسان أجرها عظيم جدا. أما الذي ينفق الجميع ثم يأتي هو يقصر مع أهله ويبدأ يسأل الناس هذا هو المذموم. واليد العليا خير من اليد السفلى، لما ذكر هذا بين أن اليد المنفق أفضل من اليد الآخرة. وأبدأ بمن تعود، يبدأ الإنسان بالواجبات الأقرب فالأقرب، وهذا فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم. لماذا قلنا من حيث اللغة الأهم فالأهم؟ لماذا ما قلنا الأهم فالمهم؟ لا هو يصح أن نقول الأهم فالمهم. عندنا الآن درس صحيح مسلم أهم من دفع الصحيح ابن جزي فهو مهم. بيصح نقول نقدم اليوم أربعة دروس صحيح مسلم على دروس تفسير ابن جزي فهو أهم وهذا يكون مهم. بس احنا ايضا درس ابن جزي سميناه اهم لانه ايضا اهم من شرح البيقونية واهم من شرح نخبة الفكر وهكذا. فهذا هو المقصود حتى يعني اذا اتقن التعبيرات يأتي الانسان بالتعبيرات الاحسن. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة وسعيد عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال. انظر إلى عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في موعظته لا يجرح أحدا وحتى لما أمر قد من البعيد يجرح يضعه في محله. ثم قال لما ثلاث مرات إن هذا المال فضرة حلوة يعني هذا المال النفس تميل إليه كما أن النفس تميل إلى الشيء الأخضر والشيء الجميل مثل الفاكهة الخضراء الحلوة المستوردة النفوس تميل إليها. وأيضا لما قال خضرة حلوة مثل الشيء الأخضر لا يبقى وهذا المال أيضا لا يبقى بل هو يزول ويذهب يعني أيضا ميل النفوس له ولا بد أن نعرف حقيقة المال وحقيقة هذه الأشياء. إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. لما أخذ الإنسان وهو بطيب نفس من المعطي لكن لو فرضنا أخذها من غير طيب نفس من ملحة وإحراج وهذا موجود عندنا بالعراق قد يأتي شخص يصرف على شخص يعطيه قلت خذهن لا خلفك عليك لا خلف عن أنه لا أخلف الله عليك لا. قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس إشراف النفس تطلعها وتعرضها وطمعها فيه يعني أنت الآن قد يكون عندك شيء ويزورك زائر وينظر إلى الشيء يعني تعرف من طبيعته ينظر إليه حتى قد يرى عندك مصحف هذا مصحف كيف حصلت عليه من أين هذا كيف أستطيع أن أحصل على نسخة وهكذا. قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله. هذا الذي ذهبت عنه حافية الشبع طارق كنا لما نأتي في العراق تجد معدلة من ضبق يأكل حتى تقيأ نسأل الله أن يعافيه وأن يعافي أبناء المسلمين والمسلمين أجمعين. قال واليد العليا خير من اليد السفلى هذه العليا المنفقة أفضل من اليد الآخرة. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قال وحدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك إذا تبذل الفضل أفضل لك لأن الإنسان يقدم الشيء اليسير فيكون كبيرا وعظيما عند الله تعالى. وأن تمسكه طبعا هذا أن باعتبار أن وما بعده مصدر مستبك يعني إمساكك شر لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاه يعني أنت لو فرضنا نيتك النفقة إذا كنت مليئا وصلت على كفاه ما عندك ما تنفق لا تلام أبدا. ويأتي دور النية هنا لما قالوا نية المؤمن خير من عمله هو ما عنده ونيته إذا عنده ينفق أعظم من اللي عنده وينفق بمن أو مرآت فلا يؤجر بل يأثم على ذلك. وابدأ بمن تعول يبدأ الإنسان بمن وجب عليه نفقته واليد العليا خير من اليد السفلى. نتوقف قليلا بإذن الله تعالى ثم نستأنف بعد عشرة دقائق. هذا وبالله التوفيق.